وسلم والصحابة وفقدوه. أنا قلبي بيضرب. هنجي مع النبي ليل نهار وفجأة يقول له تقتله بالتراب؟ تفتح صوت ما تلاقوش؟ هذا من أعظم البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصدر أهل البلاء البلاءات العظيم. قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حس النبي صلى الله عليه وسلم يوم حكيم، لكن في هذا اليوم مش قادر يمشي، فجعل ينادى بين رجلين العباس وعلي بن ابي طالب، حاطط ايديه على كتفه وهم شايلينه رجليه بالجرب. Thank you.